كما يقول بأن إذا كان للتنويع. نعم طيب، إذا كانت للتنويع ماذا ذكرت؟ أو يصلي بلا أخر. طيب يقول بلا أخر. عندك شيء مثل هذا ولا بالضبط؟ أعد يعني هو الأحسن ينقل من الشريط. هذا موجود ها ما كتبتها؟ نعم طيب نعم سوف كلها، لكن هل ذكرنا متى يكون الصلب؟ هل هو قبل القتل ولا بعده؟ ذكرنا طيب. ها المهم ما ذكرنا انه يصلبون بعد القتل او قبل بعد القتل. في راي ثاني يصلبون قبل القتل، وفي رأي ثالث أيضا أن الصلب عقوبة منفردة، قتل صلب تقطيع نفي، يعني ليست مركبة مع القتل. وهذا القول هو الظاهر الآن، أن يقتلوا أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم ثلاث أو ينفى من الأرض، فيكون الصلب غير القتل. لكنهم أوردوا على هذا الرأي أنه كيف يبتدئ بالأشد ثم بالأخف، ويقال هذا لا مانع، القتل أشد ثم الصلب بدون قتل ثم تقطيع الرجل والرجل. والذين قالوا أنه يصلب قالوا يترك حتى يموت، وبعضهم قال بل يطعن بالحربة حتى يموت، ويكون أول قتل بلا صلب. المهم الآن انتهينا من الإخوان. طيب هل ذكرنا انه يحق بها بقيه الحدود، يقاس عليها بغير الحدود؟ قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا الايه فيها نداء وفيها امر ثلاثه اوامر وفيها عله وغايه. أما النداء ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع. وذكرنا من قبل أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على إيش؟ على أن امتثال هذا من الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، وأنه ينبغي إغراء الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال. يعني في الخطاب ينبغي أن تغري الشخص بما يحمله على الامتثال، فتقول مثلا: يا أيها الكريم أكرم الضيف. إذا نليته يا أيها الكريم فسوف يكون ذلك دافعا له على إكرام الضيف. إذن نقول: أولا تصديق الخطاب بالنداء يدل على أهمية، توجيه إلى الذين آمنوا فيه ثواب. أولا أن الامتثال إيش؟ من مقتضيات الإيمان،